بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشرف مرغوب وأكرم مسؤول وأعز مطلوب، لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى. كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه الله للإيمان مناديا، ولدار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، وفي مرضاته ساعيا، وللكتاب تاليا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا وزاجرا. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، وإن الله لسميع عليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بلغنا شهر الصيام والحسنات والهبات، الحمد لله الذي عافانا في أبداننا وأمننا في أوطاننا، فالحمد لله. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر ونحن في عافية، وكم من إخواننا قد ابتلي بالأسقام والأمراض. والحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر ونحن في أمن، وكم من إخواننا في خوف وفي هلع وفزع. نسأل الله أن يمن عليهم بفضله ومنه وجوده وكرمه وآلائه وإحسانه، وأن يفرج كربهم في أسقاع الدنيا وأنحاء المعمورة. الحمد لله أن جاءنا شهر رمضان ونحن ما زلنا في حياة تنبض عروقنا وتلهج ألسنتنا. كم من إخواننا كانوا في هذا المسجد في أعوام سابقة وفي أزمنة سالفة وفي اعتكافات ماضية، طويت صحائفهم وانقضيت أعمارهم، وصاروا في عداد النسيان، وصاروا في أطباق الثرى، قد نساهم الخلق بل جميع الورى. الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان ونحن في نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، إن الدين عند الله الإسلام، فإن أهل الأرض يمرون شرقا وغربا بين يهودية ونصرانية أو بين مجوسية وبوذية، أديان شتى ورحلهم سترى، ونحن بفضل الله ومنه على هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله، الحمد لله الذي وهبنا هذا المنهج الذي ينفع الحمد لله أن جاءنا شهر رمضان في هذا العام وقد تولى أمرنا من نحسن الظن بدينه وإيمانه. سمعنا بصيامه الاثنين والخميس يؤم الناس فجرا ويؤذن الناس عصرا ويصلي خلف إمام الحرم ويبكي في الصلوات كأننا والله في أحلام ما كنا نظن ولا نتصور، ولكن ذلك من فضل الله فالحمد لله. والحمد لله أن جاء الشهر مع هذا المكر الذي يدبر في كل مكان وفي كل آن في الإعلام وفي الأرض وفي كل طريق وسبيل، وهذا من رحمة الله بنا ومن منة الله علينا، فإن الدعوات تكسره هؤلاء، وإن الدعوات تفرج الكربات، وإن الدعوات تقيل العثرات، وإن الدعوات ترفع الدرجات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الحمد لله على كل حال، ولا يحمد على مكروه سواه، يحمد في النعماء والضراء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالحمد لله. أيها الإخوة، إن من تمام شكر هذه النعمة أن أقول لنفسي وإياكم: صوموا صوم شاكر. كثيرا ما ذكرنا الناس وقلنا صوموا صوما مودع، نقول صوموا صوم شاكر مع اليقين بالوداع والنقلة والرحيل والانتقال، لكن المنن إذا نزلت فإنها تقابل بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الإخوة، قولوا لأنفسكم وأهليكم، تحدثوا بها في ألسنتكم ومرروها على قلوبكم: وعجلت إليك ربي لترضى. أيها الإخوة، إن معالم الخير في شهر الخير كثيرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويتقدم بنفسه ويظهر قدره، يسبق بصيام شعبان ويخدمه بصيام شوال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه معالم الخير في شهر رمضان. إن هذا الشهر الصيام جنة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الصيام في شهر رمضان قد كتبه الله على الأمم، وذلك لفضل هذه العبادة وشرفها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لولا أن لها شرف ومكان ما كتبها الله على الأمم في سائر الأزمان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي ذلك سلوان وتسليع ودعوة واستحثاث للهمم واستنهاض للنفوس أن تهتم وتستشعر عظم المنة وقدر النعمة وفضل الشهر، فإن الأيام سريعة الانقضاء، وإن الله قد وسمه في كتابه ووصفه في آياته أياما معدودات، وإن العمر بأسره أيام، وسبحان ما ينقلب الإنسان إلى أمره وينتقل إلى قبره ويبقى هناك ممتحن بعمله. قال يحيى بن معاذ: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، واسترضى ربه قبل أن يلقاه، وبنى قبره قبل أن يدخله. كل عمل وتال وقارئ ومتصدق ترى كثيرا من الخيرات والطاعات، وتغلق أبواب النار فترى فيها إغلاق في قلوب الناس عن المعاصي والذنوب. كثير من الناس يسألون عن صغائر المسائل، يقول لك لو بلعت ريقي، لو أطلقت بصري. ترى الحرص على قراءة القرآن، وترى الناس تقول لك وأنا حائض هل لي أن أقرأ القرآن، هل لي أن أصوم مع أبنائي، كيف يصوم أولادي في الحر؟ فإن النفوس تكون في إقبال على الله سبحانه وتعالى. وكفانا الله عز وجل الشيطان وأوليائه، كفانا الله عز وجل مرضة الجن والشيطان، فصار الأمر في أمن وأمان في طاعة الله عز وجل. من معالم الخير في شهر رمضان عام، فقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العام بأسره، وكان ذلك من هدي السلف. وكان الإمام مالك إذا جاء رمضان ينقطع عن التدريس والحديث ويقول إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. وكان الإمام الزهري كذلك وغيره من الأئمة يتركون التدريس والتعلم والتعليم وينقطعون للتلاوة والقراءة، حتى سمعنا منهم من كان يختم في أقل من ثلاث، وهذا خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا دل ذلك على عمق فهمهم لدينهم، وأنه في الأيام الفاضلة للإنسان أن يتقدم في العبادة. فكان الشافعي يختم مرة في الليل ومرة في النهار، وإن كانت هذه الآثار لم تثبت بدليل، ولكن لا يوجد عندنا ما يكذبها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. عندنا أثر ثابت حسنه الألباني أن عثمان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ركعة وتر، يستأنس به في الاجتهاد في قراءة القرآن وفي تدبر القرآن وفي الإقبال على القرآن. فإن هناك شكاية عظيمة بين يدي الله، وقال إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأخذ المصحف ويجعله فوق رأسي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. كانوا يحرصون على إطعام الطعام وقراءة القرآن. كان ابن عمر لا يفطر وحده، إما أن يأتي بفقير أو يخرج بطعامه إلى الطرقات. من فطر صائما كان له مثل أجره. وإننا نحتاج إلى تأمين لعبادتنا وطاعتنا بإفطار غيرنا، بل بالدعاء لغيرنا. فإذا أفطرت غيرك فإنك تنال أجره، وإذا دعوت لغيرك قيض الله ملكا يقول ولك بمثل. من معالم الخير في شهر رمضان القيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كان من أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلام الحبر اليهودي وأسلم بعد ذلك: أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام، صلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. من معالم الخير في رمضان من السنن المهجورة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولا حرج أن يستخدمه الصائم. فقد ذكرت عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك وهو صائم. من معالم الخير في رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الضحى التي صارت مهجورة في حياة كثير من الناس. من معالم الخير في شهر رمضان الحرص على تكبيرة الإحرام، كما جاء عند الترمذي وحسنه الألباني وفي المسند وحسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب الله له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. فاحرصوا على تبرئة أنفسكم من عذاب الله وعلى طهارة قلوبكم من النفاق بالحرص على تكبيرة الإحرام التي صارت عند الناس من الأمور اليسيرة الهينة. ظل سعيد بن المسيب يدرك تكبيرة الإحرام 40 سنة، قال: والله ما رأيت قفى الناس إلا مرة واحدة. ما تأخر عن تكبيرة الإحرام، قال: ومكثت 20 سنة لا يؤذن المؤذن إلا وأنا بالمسجد. قال: ومكثت 20 سنة أصلي الصبح بوضوء العتمة، لحرصهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتوب إلى الله توبة عمل وإقبال، نتوب إلى الله بأبداننا وأعمالنا، بأبصارنا وألسنتنا، بغض البصر وإطلاق اللسان بالذكر وحفظه من الغيبة والنميمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا، فإن الأعمار يسيرة وإن المدة قليلة وإن النقلة سريعة. قال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك. قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، وإن الليل والنهار خزانتان يملأهما ابن آدم بما شاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقفة مع النفس في شهر رمضان، وقفة محاسبة ومعاتبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. قال الحسن البصري يوما عن نفسي: عندما سجن في دين، والله إني لا أعلم فيما سجنت. قيل: فيما سجنت؟ قال: قلت يوما لرجل: يا مفلس. قال سلمان الداراني وقد بكى، قال: يا سبحان الله، قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. من معالم الخير صلة الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه العبادات التي تقطع للفقر أو للأضغان أو للأنقاض أو لبعد المسافات، صلوا أرحامكم عباد الله قربة لله سبحانه وتعالى. ومن عجز على النقلة فلا أقل من اتصالة أو رسالة أو هدية تفتح القلوب وتزيل جبالا من الحواجز والعتاب. من معالم الخير في شهر رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يذكرهم ويأمرهم صلى الله عليه وسلم بالعمرة، قال: عمرة في رمضان تعدل الحجة. وفي رواية: معي، فاستشعروا ذلك بالقلوب والأبدان، فمن عجز لمرض أو لفقر فإن الله سبحانه وتعالى كريم بعباده. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو العزيز الحكيم. فاجتهدوا فسبقوا القلوب، وليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وفي رواية: ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولا تخزن يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كتاب في عليين، ولن تتمكن من صلاة في إثر إلا أن تمكث في المسجد وتقرأ القرآن وتكثر من الذكر، ولن تتمكن من عبادة. ورجل ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه إلا وأنت في المسجد. من معالم الخير في رمضان، من السنن المهجورة بل المتروكة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد، وفي رواية ثم جلس، يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، فصلى ركعتين من الضحى ثم صلى ركعتين من الضحى، كان كأجر حجة وعمرة تامة. وفي زيادة: معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما المانع وما الحاجز الذي يمنع شباب الدعوة بل وشيوخ الصحوة من إعمار المساجد في هذه اللحظات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. لماذا لا نملأ المساجد بالذكر في هذه الأوقات التي يكون فيها الغفلة؟ من معالم الخير في شهر رمضان كثرة الذكر ولزومه، فإن الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. في الصلاة، في ختام الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وكان يقول لأصحابه كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الذكر حصن حصين يتحصن بها الإنسان من شياطين الإنس والجن. ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، قال: إن للذكر 100 فائدة، وذكر منها، قال: فإنه ينير الوجه ويوسع الصدر ويكثر الرزق ويقلل الكثير ويكثر القليل ويباعد القريب ويقرب البعيد. يقصد بأنه يكثر القليل أي الحسنات، ويقلل الكثير أي الذكر، قريب أي الدنيا، ويقرب البعيد أي الآخرة. ورجل ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه. من معالم الخير في شهر رمضان كثرة الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي أثر ابن عباس: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وفي أثر ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه في اليوم 100 مرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس 70 مرة. فأكثروا من الاستغفار. من معالم الخير في شهر رمضان الدعاء. ووالله إننا في أشد الحاجة إلى دعوات صالحة. لا ندري أيها الإخوة من منا المقبول، لا ندري من منا الولي ومن الغوي. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الله أخفى 3 في 3: أخفى الله رضاه في طاعته، وأخفى الله أولياءه في عباده، وأخفى الله سخطه في معصيته. لا ندري أيها الإخوة من منكم الذي إن رفع يده ولهج بلسانه ودعا ربه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا ندري من الذي سيفوز، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. نحتاج إلى دعوات صالحة، حرب دروس من كل حدب وصوب. لا تطمئنوا إلى أن ولي بأن تولى أمرنا رجل نحسن به الظن، فإن المكر على أشده له ولنا وللمسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل آن. نحن نستبشر خيرا لكن لا بد من عمل، ونحن نوقن بالتمكين لكن لا بد من سعي، ونحن نؤمن بنصر الله سبحانه وتعالى، ولكن قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ترون هذه الأزمات التي هي إلى الاصطناع والافتعال أقرب من الحقيقة، أزمة في الكهرباء، في الطرقات، أزمة في كل شيء، كأن هذه نكبة حلت بهذه البلاد أن حل بها أهل الصلاح والتقى. نقول اصبروا واحتسبوا، لكن لا بد من الدعوات الصالحة. كان الإمام أحمد يقول لو أعلم أن لي دعوة مجابة لجعلتها للحاكم. فإننا نحتاج إلى دعوات صالحة يقيل الله بها العثرة، ويغفر بها الزلة، وترفع بها الكربات، وتنزل بها الخيرات، وتعم بها البركات، وتحل بها النعماء، وترفع بها الضراء. التوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله، ليس بالساعد والعضد، وليس بالقوة، ولكن كم من قوة أودت بأهلها، وكم من مكر أغرق أصحابه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فارتكن إلى إيمانه ودعا ربه وأعلن توحيده وأظهر اعتصامه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فمكن الله له وأهلك عدوه ومضى أمره. فكذلك كونوا أيها الإخوة، فإن التمكين لا يكون إلا لأهل التقوى، وهذه من أعظم معالم الخير في شهر رمضان لعلكم تتقون. فعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، تقوى الله، تقوى الله في كل مكان وحين، هي نصر وعز في الدنيا والآخرة. أهلها أهل النجاة وأهل الرفعة وأهل التمكين ويفرج الله كربهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من معالم الخير في شهر رمضان الأخلاق العالية والآداب الغالية. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. أيها الإخوة، ما أحوجنا في هذه اللحظات أن نكون سبب خير وسعادة وإسعاد للخليقة بحسن أخلاقنا وآدابنا. فإن الأعداء يتربصون بكلماتنا، بل بوجوهنا، بل بثيابنا. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فأكثر من التبسم في وجوه الناس، ولا تجيبوهم بما يفعلون. جاء حاتم الأصم لزيارة أحمد بن حنبل، فقال له يا حاتم قل لي بما استعنت على الناس. قال يا أحمد بثلاث. قال ما هم يا حاتم؟ أوصني. قال يا أحمد اعطهم حقوقهم ولا تأخذ حقك، واعطهم من مالك ولا تأخذ من أموالهم، واصبر على آذاهم ولا تؤاذهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وإن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اجعل شهر رمضان مدرسة لإصلاح أخلاقك، في انخفاض صوتك، في غض بصرك، في بشر وجهك، في بسط يدك. لينوا بأيدي إخوانكم في الإحسان إلى أبنائك، في الإحسان إلى زوجتك، إلى جيرانك. كن مشعل خير في كل ميدان ومكان، كن دعوة صامتة بحسن أخلاقك وأدبك، حتى إذا رآك الناس قالوا إن هذا هو الحق. كنا في اللجنة التأسيسية وحصل موقف مع شيخ هذا المسجد، شيخ الدعوة وحاد الركب، الشيخ سعيد عبد العظيم، بينه وبين الدكتور أيمن نور وعمر موسى. ف فتدخلت لإنهاء الأمر، فجاء أيمن نور يقول: أريد أن أقول لكم شيء، أنتم فيكم ثلاث أمور أقولهم في كل مكان. الأمر الأول التواضع الجم والأدب الشديد، والأمر الثاني عندكم وضوح وصدق لم أراه، والأمر الثالث تعلمون كل شيء عن كل شيء، ومن قال عنكم غير ذلك فإنه يكذب. ما أنشأنا عداوة إنما كلمة اعتذار رقيقة، وقال أنا أذهب إلى الشيخ. نحتاج إلى ذلك في كل مكان وفي كل ميدان أيها الإخوة. ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا من معالم الخير في شهر رمضان، أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ومن هجر أخاه سنة كان كمن سفك دمه. هذه المعالم التي رسمت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله عز وجل بها. من معالم الخير في شهر رمضان أن تحرصوا غاية الحرص على سلامة القلوب وطهارة النفوس، فإن مما ذكره الله عز وجل في كتابه حكاية عن نبيه إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: يسلم القلب بأمرين، أن يكون سالما من الشبهات، وأن يكون سالما من الشهوات. فاجتهدوا عباد الله في سلامة القلوب، فإن المقدار والقدر والحقيقة والوزن والمكانة والإمكان لا يكون إلا بما كان في القلوب، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من معالم الخير في شهر رمضان إعانة الضعيف وإعطاء المحتاج وكفاية المريض وزيارة المريض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه من حقوق المسلمين، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع. وإن من المسلمين كثر مرضى، وإن من إخوانكم مرضى يحتاجون إلى دعواتكم. كنا نزور أحد الإخوة من شبابي وشيوخ هذه الدعوة، أخوكم الشيخ نزيع عبد الحميد، أسأل الله أن يشفيه، وقد قام بزراعة الكلى. يقول للشيخ سعيد: إني قد تركت زوجتي للدعوة، هي وقف للدعوة، فإني أستشعر بدنو الأجل. وكان يتعجل العملية، يقول: حتى لا أحرم من الصيام والقيام. وهذا من معالم الخير أن تستشعروا نعمة الله عليكم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. استشعروا هذه النعم وتلك المنن وهذه العافية التي أنتم فيها، فقوموا أيها الإخوة، قوموا لله بحقها. أيها الصفوة، أنتم صفوة الخلق والدنيا بسلامة المنهج، أنتم صفوة الخلق والدنيا بسلامة هذا المنهج، فأكملوا الخير بسلامة القصد والوجه والقلب، وسيروا على الدرب، واقصد البحر وخل القنوات، واستعينوا بالله واصبروا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، ولا تبال بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في دينك فنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان التركمستاني: لو أنك سمعت برجل تعبد لله بعبادة فمت كمدا لكان ذلك في جنب الله يسير، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. كان سفيان يرى كأنه يركب في سفينة تغرق، يقول: يا رب سلم سلم. ورؤيا أبو موسى الأشعري في مرض موته قد أكثر من العبادة فعوتب في ذلك، قيل أنت مريض وطاعن في السن والله قد عذرك. قال لهم: إن الخيل إذا أرسلت فوصلت إلى رأس مجراها أخرجت كل قواها. إنما الأعمال بالخواتيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن من معالم الخير في شهر رمضان أنه شهر انتصارات وتمكين، إذا انتصرنا على أنفسنا جاء النصر، جاء النصر. ولا ينصرن الله من ينصره، ولما نصروا أمر الله وأعزوا أمره أعز الله أمرهم، أعز الله أمرهم ورفع الله أقدارهم. فقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي فتح مكة وكانت في رمضان، وخرج حمزة في سرية سيف البحر وكانت في رمضان، وخرج خالد بن الوليد في سرية لكي يهدم الأصنام وكانت في رمضان، وخرج عمرو بن العاص ليهدم أيضا الأصنام وكانت أيضا في رمضان، وكانت معارك الإسلام والمسلمين في رمضان، وفتحت فرنسا والنوبة وكانت أيضا في رمضان. ونحن رأينا بالأمس القريب هذا الفتح الذي فتحه الله على إخواننا في سوريا. كنا والله لسوء ظننا، لأننا قد نسينا الآيات والعظات والعبر، نقول كيف سينصرون. عندما نسمع الأخبار ونرى الضعف الذي هم فيه، ونرى ما هم فيه من جوع وشدة، ونرى هذه الفئة النصيرية الكاذبة التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهم أكفر عند الله من اليهود والنصارى، ونرى ما يفعلون. فوقع ما وقع أول أمس، وقتل وزير دفاعهم النصراني، لتجتمع النصيرية مع النصرانية في حرب الإسلام والمسلمين. قتل الرجل وأصيب وزير الدفاع، وتسربت أنباء أن وزير المخابرات الإسرائيلية قتل أيضا وكان هناك. وأيضا أعلنت مستشفى كليفند في ولاية أوهيو أن عمر سليمان وصل عندهم متفحما لأنه قتل في تفجيرات دمشق. وإن الله على كل شيء قدير، وإن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وإن بوادر الخير والنصر والعز والتمكين تلوح بالأفق في كل مكان رغم أنوف الأعداء ورغم ضعفنا. وإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الضعف من أسباب النصر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم؟ فلا يدرى بمن يأتي النصر ولا بمن سيكون العز. قال أبو كعب الأزدي: أتيت الحسن البصري وأنا أريد السفر إلى الهند، فقلت أوصني، فقال لي: أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. قال: فوالله فقد نفعني الله بهذه الكلمات، فلا زلت عزيزا حتى رجعت. من معالم الخير في شهر رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أي إمام لو كنت متعجلا لأمر ما لا تضيع الصلاة، صلي وراء إمام لو أنه حتى يصلي بآيتين، لكن لا تضيع على نفسك هذا الفضل. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال في حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قال: من فاتته ليلة فقد خرج من هذا الحديث، فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان، ومن ترك ليلة فما قام رمضان، بل قام رمضان إلا ليلة. فاحرصوا على هذه الخيرات، علموا أبناءكم على طاعة الله في شهر رمضان، وهذه من معالم الخير، كما تقول الربيع بنت معوذ: كنا نصوم ونصوم صبياننا وكانوا يبكون فنجعل لهم اللعبة من العهن. فذلك أيضا من الهدي أن نعود أبناءنا خاصة مع شدة الحر. وأيضا استحضروا أيها الإخوة أن كثيرا من الصحابة كانوا يبكون عند موتهم، كانوا يقولون لا نبكي كما قال معاذ بن جبل على غرس الأشجار ولا كري الأنهار، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر. كانوا يحبون الأيام شديدة الحر يصومون فيها، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر ومكابدة الساعات بالليل. صام هند بن أبي داود 40 سنة وما علم إلا عند موته، عندما جاءه الموت عصرا فسقوه ماء قال لا والله منذ 40 سنة وأنا أنتظر هذه اللحظة. حديث حذيفة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. كانوا يحرصون على هذه المعاني على الصيام. فاجمعوا هذه النيات وأعدوا العدة وسيروا في الطريق واستعينوا بالله وجعلوها بداية. وإن من أعظم ما يعين أيها الإخوة على اغتنام شهر رمضان أن تستشعر أنه آخر العهد بالدنيا، وأنك ستنتقل منه إلى النخلة، وسوف تكون بعده الرحلة فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أعظم ما يعين على اغتنام شهر رمضان أن تتذكر ما وصفه الله عز وجل به أياما معدودات. ومن أعظم ما يعين على انقضاء شهر رمضان في طاعة أن تعده باللحظات، فقد مضت منه صلاة، مضت منه صلاة ومضت ليلة، وبدأنا في أول يوم وهذه الليلة ستكون الليلة الثانية. من أعظم ما يعين على اغتنام شهر رمضان أن تستشعر أن اليوم الأول هو اليوم الأخير، أن تبحث عن رفقة وصحبة تعينك على طاعة الله، المرء على دين خليله والصاحب ساحب. من أعظم ما يعين الإنسان على اغتنام شهر رمضان أن تحرص على أوقاتك وأن تكتبها وأن تنظمها ولا تخرج عن ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ومن المقت إضاعة الوقت، وكان السلف يحرصون على أوقاتهم غاية الحرص. فاحرصوا أيها الإخوة على ترتيب أوقاتكم وأعمال البر، ولا تترك سبيلا إلا أن تكون في، ولو كان نظافة المسجد، ليس من شرط أن تكون خطيبا ولا إماما ولا معلما ولا قائدا، لا تدري بما تقبل ولا تدري بأي عمل يرضى الله عنك، كما في حديث جابر في الصحيح إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وفي حديث بلال بن الحارث المزني في صحيح مسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. والمرأة التي كانت تقم المسجد وفي رواية تخم المسجد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت، وهذه من القرب ومن الطاعات ومن العبادات التي هجرت في كثير من مساجدنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعالا لما تريد يا من تبدئ وتعيد، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه، بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القادر، وإلى من نلجأ وأنت الملك القاهر، هل في الوجود رب سواك فيدعى، وهل من إله غيرك فيرجى، وهل من حاكم سواك ترفع إليه الشكوى. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم اكشف همهم وأزل غمهم وأهلك طغوتهم، واحفظ أطفالهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم. اللهم اجعل هذا الشهر خيرا عليهم ورحمة وبركة ونصرا وعزا وتمكينا للإسلام والمسلمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم وفقنا لقيام رمضان وصيامه،